بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التأمير في الحرب والسفر ووصية الإمام الجيش. وصيات الإمام الجيش. عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. هذا حديث صحيح. مؤتة مهموزة، الأرض التي قتل بها جعفر، ويروى أيضا بغير همز موتة. قال: والموتة بغير همز شبه الجنون. الموتة التي هي شبه الجنون بغير همز قولا واحدا. مؤتة فيها ضبطان، يقال مؤتة وموتة. عاذ من الموتة فهو الجنون. عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه فما يسرني، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا وإن عينيه لتذرفان. هذا حديث صحيح. هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نعاهم في يوم موتهم أو بعدما ماتوا مباشرة، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بتأمر خالد بن الوليد قبل أن يأتوا وهم ما زالوا في المعركة. وأصيب معناها قتل، و سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من رجوعه بالجيش فتحا. ولا شك أنه توفيق من الله عز وجل، ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام. فليس الاستمرار في القتال الذي ظهر خلاف ما ظنه الأمراء الثلاثة من إمكانية الظفر، حيث تبين لخالد رضي الله عنه كثافة عدد العدو. غزوة مؤتة بالبلقاء من أرض الشام قريب من الأردن، كان عدد المسلمين 3000، وكان عدد الروم 200,000. فأراد الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدوا كل ما عليهم، وأن يقووا قلوب المسلمين ويشجعوهم على قتال عدوهم، وأرادوا أن يوقعوا الرعب في قلوب الروم، وكل ذلك قد كان. 3000 يرجون الظفر ويهجمون على 200,000. لا شك أن لهذه الغزوة كان لها أثر كبير في هز هيبة الروم في النفوس، وإعداد الأمة الإسلامية لغزوهم بعد ذلك. وهذا الذي وقع في كل المعارك بعد ذلك، كان الروم في رعب شديد من المسلمين، وقتل هؤلاء كان تجرئة لقلوب المسلمين دائما، وإضعافا لقلوب الكفار، لأنهم قتلوا مقدمين. كما ذكر أن جعفر رضي الله تعالى عنه وجد به 30 أو 40 جرحا ليس شيئا منها في دبره، لم يعطي ظهره للروم قط، لم يلتفت حتى بظهره حتى يصيبه شيء في ظهره رضي الله تعالى عنه. وإقدام منقطع النظير بلا تردد، ولحظة تردد فيها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في نفسه ثم أقدم، فكان سريره كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام فيه انحراف يسير عن صاحبيه، وما ضحى به هؤلاء كان وقودا لانطلاق المسلمين في حرب الروم بعد ذلك وفي كل الحروب. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم صالحين. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمن بأمته وبمن قتل منهم شهيدا، رغم أنهم لا يسرهم أنهم مع يعني أنهم في أهليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لا يسره لأجل أنهم قد حصلوا المراتب العالية في الشهادة في سبيل الله. وسمي جعفر رضي الله عنه جعفر الطيار لأن الله أبدله بيديه اللتين قطعتا في هذه الغزوة، وهو ممسك بالراية جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. والسبب الذي قال الإمام عن مؤتة أنها الأرض التي قتل بها جعفر لم يقل زيد، لأن جعفر من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تشريف لأهل البيت. قال هذا الحديث طبعا حديث رواه البخاري في باب مناقب خالد بن الوليد وفي الجنائز وفي الجهاد وفي المغازي. قال الإمام فيه بيان أن التأمير في الحرب مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء وأمر بذلك، فلان هو الأمير، أمرهم أن يكون فلان أميرهم، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك قط، ونص على وجوبه حيث قال لا يحل لثلاثة في سفر إلا أمر أحدهم. لا يحل يعني ظاهر جدا، نقول نص نقول أمر به فهو ظاهر جدا في الوجوب، وكون الصحابة لم يتركوا هذا الأمر قط، وحين قتل أمراؤهم أمروا واحدا منهم، دل ذلك على وجوب التأمير، لأنه لا يصلح الناس إلا بقيادة وإمارة، هذا مما لا يشك فيه عاقل، فأي أمة من الأمم يترك أمرها فوضى بلا أمير أو قائد لابد أن يضطرب أمرها. قال وفيه أن خالد بن الوليد تأمر عليهم بعدما أصيب الأمراء من غير تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان الضرورة، أنه لابد من وجود أمير، وإن لم يؤمره النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن يؤمر أحدهم، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأثنى عليه، فدل على هذا الأصل العظيم كما سيذكر. يقول وذلك أنه نظر فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين، فأخذ الراية وتولى أمر المسلمين ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا أصلا في كل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة ولم يشهدوه، وخيف عليه الضياع أي أمر حدث من أمور المسلمين المتعلقة بدينهم أو دنياهم، ودنياهم إنما تساس بدينهم، فإذا غاب عنه الأئمة ولم يشهدوا يعني الأمراء الحكام غابوا غيابا حسيا كأن لم يكونوا موجودين لوجود المسلمين في بلد بعيد كما وقع في هذه الواقعة، أو بموت الإمام، أو غيابا شرعيا بعدم إقامتهم لما أمر الله سبحانه وتعالى به، فواجب على المسلمين المخاطبين بهذه الأوامر أن يقوموا بها. وهذا مأخوذ من أن هذه الأوامر خطبت بها الأمة الإسلامية خطابا مطلقا، خاطب الله المؤمنين بالحقوق والحدود خطابا مطلقا كما قال شيخ الإسلام تيمية، فقال الزانية والزاني فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا، ومن هذا الباب أقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وكل هذا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر. المؤمنون مخاطبون وليس الخطاب موجها للإمام حتى إذا تركه سقط الحرج عن الناس، وإنما إن قام به الإمام وجب عليهم أن يمتثلوا إشارته وأن يعينوه على إقامته وأن يمتثلوا طاعته في ذلك. وأما إذا لم يقم به لعجز أو تقصير فلا بد وأن يقوم به المسلمون، لأن هذه الخطابات ما زالت متعلقة بأعناقهم ولم يسقطها عنهم نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو أي دليل آخر، بل الأدلة من الكتاب والسنة تدل والإجماع أيضا حيث ذكر العلماء هذا والقياس الصحيح يدل كل ذلك على أن المسلمين لابد أن يقوموا بهذه الواجبات، وليس أنهم إذا تركها الأئمة سقط عنهم ذلك الواجب، من أين يسقط؟ وهؤلاء الصحابة فهموا هذا الأمر فأقاموه وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ومدحهم وأثنى على من فعله. كل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة، يعني هذا موكول إلى الأئمة من الحدود والجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر والجمع والجماعات والأعياد وكل الواجبات الشرعية، ولكن لم يشهدوه وخيف عليه الضياع. إذا أمكن أن ينتظر حتى يراجعوا ولا ضياع فلينتظروا، ولكن إذا كان الأمر سيضيع، وكما ذكرنا هذه واجبات شرعية خطبت بها الأمة، أن القيام به يقول هذا الأصل في ذلك أن القيام به واجب على من شهده من جماعة المسلمين، وإن لم يتقدم منهم في ذلك، وإن لم يتقدم من الأئمة شيء في ذلك، كما لم يتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد الله بن رواحة شيء، لم يقل إن قتل عبد الله ففلان، لم يقل. وكذلك إن وقع ذلك في واحد خاص نحو أن يموت رجل بفلاه، فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله وإن لم يصبه، كما يجب عليه تكفينه وتجهيزه، لأن أمر الدين على التعاون بقضية العمل الجماعي مبنها عليه على ما أمر الله به من التعاون على البر والتقوى، ثم مبنية على ضياع الواجبات الشرعية، ليس خيف عليها الضياع، بل قد ضاعت منذ سنين، بل قل منذ قرون، من أول عقائد التوحيد لدى الكثيرين ممن ينتسب إلى الأمة حتى وقعوا في الشرك والبدع بدعاء غير الله والحكم بغير ما أنزل الله وموالاة الكفار واعتقاد العقائد الفاسدة في الأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان والصحابة والإمامة وأنواع الفساد العريض، وفي أبواب العبادات حيث ترك الكثيرون الصلاة ولم يدعوا إليها وأفطر كثيرون في رمضان وضيعت الزكاة، وكذلك يعني حتى والحج والعمرة صار تجارة يعني رابحة يبعد الناس من كثرة الأموال وما زالوا يحرسون بحمد الله تبارك وتعالى. كذلك في أمر المعاملات العامة والخاصة فيما يتعلق بانتشار المنكرات من الربا والرشوة وتعامل الناس بخلاف الشرع في بيوعاتهم ورد أمرهم إلى خلاف شرع الله عز وجل وفساد الأخلاق وانتشار المنكرات، وفيما يتعلق بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف بدلا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وترك الجهاد حتى تسلط العدو على كثير من بلاد المسلمين أو قل أكثرها، وفيما يتعلق بالنظام المالي الإسلامي والنظام الاجتماعي ونظام الثواب والعقاب، إقامة الحقوق والحدود والتعزيرات الواجبة لحفظ دين الناس وحفظ دنياهم. أنت ترى هذه الأمور التي قال أنه إذا خيف عليها الضياع وجب على المسلمين واجب على من شهده أن يقوم به، فكيف إذا ضيعت هذه الأمور عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق ونظم حياة الأمة، نظام التعليم والإعلام والأمر والنهي، فضياع هذه الواجبات من يقوم بها؟ يقول هذا الناس قائمة بها على خير وجه، هذا إذن لا نقاش مع من يقول ذلك، لأن من يصف لك سطوع الشمس في وسط الليل، فلا ينبغي أن يتكلم معه. قال من ضمن هذه الواجبات كما ذكر تكفين الموتى وتجهيزهم وحفظ أموال المسلمين الضائعة التي يخشى عليها الضياع، إيصال الأموال إلى أصحابها. يقول لأن أمر الدين على التعاون، هذه القاعدة الكلية في هذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والتناصح. الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله. قال وفيه دليل على أن الإمام الذي ليس فوقه يد له أن يحكم لنفسه ولولده بمثل ما يحكم لغيره، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته، وأن يقطع السارق إذا سرق من ماله كما فعل أبو بكر بالذي سرق الحلي من بيته. وفيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها بالشرائط، يعني تحمل المخاطر يعني من دخول الخطر. قال الإمام يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، علق إمارة جعفر بقتل زيد وإمارة عبد الله بن رواحة بقتل جعفر. يبقى يمكن أن تعلق بشروط الولاية، الوكالات يمكن أن تعلق بشروط قياسا على أمر الولاية. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. هذا هو الشاهد، أولا أنه بعث الأمراء، والثاني أنه أوصاهم، شاهد للترجمة، التأمير في الحرب والسفر ووصية الإمام الجيش، وصية أن يوصيه بتقوى الله وبمراعاة المسلمين. وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ودعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيه بعد ما شئتم، يعني بعد الاجتهاد، لأن حكم الله لابد أن يطلب ولكن لا يبزن به المؤمن. قال الإمام هذا الحديث يشتمل على فوائد وعدة أحكام. أحدها التأمير في الحرب، فينبغي للإمام إذا بعث جيشا أن يؤمر عليهم أميرا ويأمرهم بطاعته حتى لا يختلف أمرهم. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة إلى سفر فليؤمروا أحدهم، أو إذا كانوا اثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ تطاوعا ولا تختلف. لما يكونوا اثنين يبقى مأمورا بالتطاوع، أي واحد يخالف الثاني الثاني يسمع كلامه. الحديث أخرجه أبو داود بسنده حسن. وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، وإنما أيضا هذا الحديث إسناده حسن. قال وإنما أمرهم بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا تفرق بهم الرأي فيحملهم ذلك على الخلاف والشقاق. وفي الحديث دليل على أنه لا يقاتل المشركين إلا بعد دعائهم إلى الإسلام، فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال مالك لا يقاتلون حتى يدعوا ويؤذنوا يعلموا، وذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة، والدعوة استحباب لأن الدعوة قد بلغتهم، وهذا هو الصحيح. وقول مالك لا يقاتلون حتى يدعوا محمول على ذلك أيضا على من لم تبلغه الدعوة. يقول: وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. واحتج الشافعي بقتل ابن أبي الحقيق، رواه البخاري. وأيضا روي عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار، أخرجه البخاري ومسلم. وأغار على بني المصطلق وهم غارون، اتفق عليه أيضا. وقال عليه السلام لأسامة: أغر على أبن صباحا قبيلة وحرق، أخرجه أبو داود في سنده ضعف. هي أبنى، أبنى موضع بين الرملة وعسقلان. فثبت بهذه الأحاديث أن تقديم الدعوة ليس بشرط إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك. فأما من لم تبلغه الدعوة من الكفار ممن بعدت داره ونأى محله، فإنه لا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام. فإن قتل منهم واحد قبل الدعوة فتجب فيه الكفارة والدية. هو الصحيح أنه لا تجب فيه كفارة، لأن الكفارة وجدت في قتل مؤمن. وأما الدية فدية الكافر مثل الكافر المعاهد، هذا لا يحل قتله وهذا لا يحل قتله. الكافر المعاهد له دية، فمن لم تبلغه الدعوة وقتل مثل الكافر المعاهد. يقول: في جوب القود اختلاف بين أهل العلم، ولكن عامة العلماء أنه لا يقتل مسلم بكافر، وقد سبق ذلك، خلافا للحنفية القائلين بأنه يقتل المسلم بالمعاهد بالذمي. وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، قال: أهل الحرب، ادعوهم فإن أبوا فجادلوهم بالسيف. وقوله: فأعلمهم، إلا الذين ظلموا منهم لا تجادلوهم، إنما الجدال بالسيف يعني القتال. وقوله: فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين، أراد من مال الفيء، وذلك أن المهاجرين كانوا أقواما من قبائل مختلفة، تركوا أوطانهم وهجروها في الله، واختاروا المدينة دارا ووطنا، ولم يكن لأكثرهم بها زرع ولا ضرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم من مال الفيء، وإذا دعوا إلى الجهاد لا يتخلفون عنه، ولم يكن الأعراب وسكان البلد ولم يكن للأعراب وسكان البلد في الفيء نصيب إلا من شهد الواقعة منهم فله سهم. ومن لم يخرج منهم في البعث فلا شيء له من الفيء ولا عتب عليه في التخلف ما دام في المجاهدين كفاية. وقوله: عليهم ما على المهاجرين، أي من النفير، أي وقت دعوا إليه، لا شك أن هذا هو أفضل الأحوال. وقوله: فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي، مثل عبدة الشمس والنيران والأوثان إذا أعطوها. وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك، أنه تقبل الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا إلا المرتد، وهذا أصح الأقوال. قال المغيرة بن شعبة لعامل كسرى: أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم، أخرجه البخاري. يخطب كفار عبدة النيران مجوس. عن أبي وائل قال: كتب خالد بن الوليد إلى أهل الفرس بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملأ فارس: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإننا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فإن أبيتم فإنما قوما يحبون القتل في سبيل الله كما تحب فارس الخمر، أو كما تحب فارس الخمر. والسلام على من اتبع الهدى. ذكره بنحوه أبو عبيد في الأموال. وقوله فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، يعني إذا قبلوا الجزية دخلوا في ذمة المسلمين، يجب الكف عنهم قتلا واسترقاقا والذب عنهم، يجب الدفاع عنهم. قال عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه في وصيته: أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين والأنصار، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، يدافع عنهم، لأنهم صاروا ذمنا قبلوا دفع الجزية عندما صاروا، وليس لأننا مرتزقة نأخذ ضريبة الخدمة العسكرية بدلا من الناس، أعوذ بالله. سبق شرح هذا الكلام بالتفصيل في شرح صحيح مسلم، فليراجع أو ليضف هنا. وذهب قوم إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن المجوس سواء كانوا عربا أو عجما، ولا تقبل من أهل الأوثان بحال. وإليه ذهب الشافعي. وهذا الحديث كما ذكر ظاهره يدل على خلاف ما ذهب إلى الشافعي، قال إذا لقيت عدوك من المشركين. الشافعي يقول المشركين هنا مش أهل الكتاب، هذا خلاف الظاهر، لأن الحديث عام، وأهل الكتاب غالبا ما يذكروا بوصف أهل الكتاب أو الذين كفروا من أهل الكتاب، وأما المشركون فيوصفون بالشرك. وعلى أي الأحوال فلا أقل من أن يكون العموم مقصودا. الشافعي يحتج بمفهوم آية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، آية براءة، فيقول إذن هذا ورد على أهل الكتاب، فمفهومها أنه لا تؤخذ من غيرهم. نقول هذا ذكر بعض أفراد العام فلا يخص، ذكر أهل الكتاب ضمن الأرض العام إذا لقيت عدوك من المشركين. احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا أحد الغايات في القتال، فهذا عام مخصوص، من أبى دفع الجزية وأبى الإسلام يقاتل حتى يسلم أو يدفع الجزية، فيبقى هذا عام. هناك غاية أخرى كما قال حتى منزلة الاستثناء المنفصل، حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، ده متصل، أو يعطوا الجزية، مأخوذة من الأدلة الأخرى، ولا يكتفى في الحكم الواحد بدليل واحد، بل تجمع كل الأدلة في الباب. قال أبو حنيفة: تقبل من أهل الكتاب على العموم، وتقبل من مشركي العجم، ولا تقبل من مشركي العرب. قلنا هذا القول ما قالوا إلى قول مالك، لأن مشركي العرب لم يعد له وجود. وتقبل من العجمي كتابيا كان أو مشركا. قال الشافعي: ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن لا يجري على عربي صغار. يعني يقول على العربي ولو كتابي حتى كمان، يقول وددنا، لكن يقول نأثم بتمني باطل وددنا أن لا يجري على عربي صغار. الشافعي عنده اعتزاز بالعروبة، جميل وعظيم، لأن العروبة هي مادة الإسلام وليس عصبية جاهلية. يقول: ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم به، إنه يفرض الصغار على العربي الكتابي، على مذهب الشافعي. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من أكيد ردومة، وهو رجل من غسان أو كندة ومن أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب. الحديث: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد إلى أكيدر ابن عبد الملك، رجل من كندة كان ملكا على دومة وكان نصرانيا. وفيه أن خالدا قدم بالأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه عن الجزية وخلى سبيله فرجع إلى قريته وهو منقطع. أسند منقطع. عن سليمان بن وريد عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا. آداب القتال في الإسلام أرفع أنواع الآداب. نهاهم أمرهم أن يغزوا باسم الله وفي سبيل الله، فهم يقاتلون تحت راية الإسلام ولأعلاء كلمة الله في الأرض، لكي تكون كلمة الله هي العليا. سبيل الله هو قاتلوا في سبيل الله، في سبيل أن يعلو الإسلام الأرض. قاتلوا من كفر بالله، سبب القتال الكفر. الكفر إذا كان ظاهرا وعاليا ضر الناس، ضر أجيالا وأمما بأسرها، تظل على الكفر إلى ما شاء الله. يعني تخيلوا كده لو أن الصحابة رضي الله عنهم تمكنوا من فتح يعني بلاد أوروبا، وصلوا حدود فرنسا، لو فتحت فرنسا دي كم بسبب عدم فتحها ظل كم من الأجيال على الكفر، وظلوا مناوئين المسلمين بعد يعني 800 سنة من الإسلام في الأندلس، أجيال تلو أجيال على الإسلام، رجع الكفار إليها بسبب عدم الفتح. فسبحان الله، لا تغلوا الغلول والسرقة من الغنيمة، ولا تغدروا نقض العهد، ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا طفلا ولا شيخا كبيرا، وإذا حصرتم أهل مدينة أو أهل حصن فدعوهم إلى الإسلام، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم، صاروا مسلمين. فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية يعطونكم عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فقاتلوهم حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين. أخرجه مسلم، لكن هذا ليس لفظ مسلم. قال الإمام: نساء أهل الحرب وصبيانهم لا يجوز قتلهم بعد الإسار ولا قبله طالما لم يقاتلوا، لأنهم صاروا أرقاء بنفس الأسر فهم غنيمة للمسلمين. ولا يجوز أيضا قصد قتلهم قبل الأسر، فإن قاتلوا دفعوا ولو بالقتل. وكذلك إذا اختلط نساء أهل الحرب وصبيانهم بالمقاتلة منهم، يعني هم حطنهم مع بعض أو هم موجودين مع بعض، لا يلزمنا التمييز. يبقى لا يجوز قصد طفل أو امرأة أو شيخ. يقول: وكذلك إذا اختلط، اللي هو فإن قاتلوا دفعوا ولو بالقتل. وكذلك مثل ما قاتلوا، لو اختلط، إذا اختلط نساء أهل الحرب وصبيانهم بالمقاتلة منهم ولا يوصل إلى المقاتلة إلا بقتل النساء والصبيان، فإنهم لا يحاشون. يعني ما يلزمناش إن احنا نقول لا نتوقف عن الضرب علشان ليه النساء والصبيان. وكذلك يجوز البيات وإن كان ذلك يأتي على النساء والصبيان. التبييت اللي هو الإغارة ليلا في الظلام قد يؤدي إلى قتل نساء وصبيان لا بغير قصد. واختلفوا في الشيوخ والزمنة، الزمنة لهم المرضى مرض مزمنة، والعميان والرهبان والعسفاء. العسفاء المقصود بهم أساسا العبيد المستأجرين، أو من ليس له دخل بالقتال بالمرة، لا برأي ولا تحبيذ ولا إعانة بمال ولا شيء. فذهب قوم إلى أنهم لا يقتلون، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. وروي عن الصديق أنه نهى عن قتلهم، وذهب قوم إلى أنهم يقتلون، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه. وقال: إنما نهى أبو بكر عن قتلهم ليشتغلوا بالأهم وهو قتل المقاتلة، ولا يتشغلوا بالمقام على الصوامع عن الحرب، كما روي أنه نهى عن قطع الأشجار المثمرة، ولم يكن ذلك على وجه التحريم. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطع، قد حضر النبي، حضر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطع نخل بني النضير، ولكن نهى عن قطعها ليشتغلوا بالقتال الذي هو الأهم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد لهم بفتح الشام فأراد بقاء نافعها للمسلمين، فأما الشاب المريض فيقتل بالاتفاق. الشاب المريض مرض مؤقت يجوز قتله بالاتفاق بلا خلاف، عشان الناس اللي عمالين يقولوا مدنيين ومش مدنيين، ما فيش عندنا التقسيمة بتاعت مدنيين ودي مدنيين وعسكريين. لا، الصالح للقتال الذي بلغ وعاقلا كافرا ومعد للقتال فهو كذلك. العسيف الأجر ده هم العبيد والأجراء اللي ما لا دخل لهم بالقتال، لكن هؤلاء الذين هم أهل للتجند يكفي ذلك. أقول قول هذا، أستغفر الله.